فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يذكر بأن القديم من أسماء الله عز وجل، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، الأول هو الأول والآخر، ولم يقل القديم، هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، يقال الأول ولا يقال القديم. نعم.